بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد وقفنا في سنن أبي داود السجستاني الإمام الكبير رحمه الله في أبواب غسل الجنابة، قد فرغنا من حديث عائشة رضي الله عنها ورواياته وهو أصل في هذا الباب، وتوقفنا عند حديث ميمونة رضي الله عنها وهو الأصل الثاني في هذا الباب، وعليه يدور وصف الغسل لأن عائشة وميمونة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفنا خاصة أمره، وهو الحديث 45 من بعد 200. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود في سننه: حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن سالم عن كريب قال حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا يغتسل به من الجنابة، فأكفى الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثة، ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله، ثم ضرب بيده الأرض فغسلها، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم صب على رأسه وجسده، ثم تنحى ناحية فغسل رجليه، فناولته المنديل فلم يأخذه وجعل ينفض الماء عن جسده، فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة. نعم، وهو هذا الصفة مقاربة لصفة عائشة رضي الله عنها، إلا أن من الفروق أن هنا ما أكمل وضوء وإنما ترك الرجلين إلى آخر الغسل، فإنه غسل وجهه ويديه، وفي رواية مسح رأسه، لكن هنا بعد اليدين صب الماء على رأسه ثم على جسده وترك الرجلين إلى آخر شيء، ثم تنحى لأن الماء التراب اللي تحتها أصبح طينا، فتنحى وغسل رجليه. هذا من فوائد حديث ميمونة، ومنها أن جمع الروايات به يفهم الحديث. في الرواية الصحيحة في الصحيحين قالت: فناولته المنديل فلم يرده، وبعض الناس يظنها فلم يرده وهو فلم يرده، هنا قالت فلم يأخذه لأن الرواية يروون بالمعنى، ثم قالت: وجعل ينفض الماء، هناك ينفض الماء فقط، وهنا ينفض الماء عن جسده، أي يسلت الماء سلت عن جسده وينفض، فذكرت ذلك لإبراهيم يعني إبراهيم النخعي، والقائل ذكرت ذلك لإبراهيم الأعمش لأن هو تلميذ إبراهيم، قال كانوا يعني أصحاب عبد الله بن مسعود والتابعي كانوا لا يرون بالمنديل بأسا، ما في بأس بالمنديل، ولكن كانوا يكرهون العادة، أن يتعود الإنسان على المنديل كما هي حالنا اليوم، يكاد لا يصبر على المنديل، يكاد إذا فقد المنديل كأنه فقد شيء عظيم، فقال كانوا يعودون أنفسهم على عدم العادة، عدم التعود والاكتفاء بنفض الماء عن الجسد، وهذا خير. نعم. قال مسدد: قلت لعبد الله بن داود: كانوا يكرهونه للعادة، فقال: هكذا هو، ولكن وجدته في كتابي هكذا. يعني أن يعني الأوضح كانوا يكرهونه للعادة، يعني لأجل العادة، لأجل الاعتياد عليه، ولكن وجدت في كتابي كانوا يكرهون العادة، وهذا من دقة المحدثين، ما وجد في كتابه لا يخل به. نعم. حدثنا حسين بن عيسى الخراساني، حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذيب عن شعبة قال: إن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى 7 مرار، ثم يغسل فرجه، فنسي مرة فسألني كم أفرغت فقلت لا أدري، فقال: لا أم لك، وما يمنعك أن تدري؟ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء، ثم يقول: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر. نعم. شعبة مولى بن عباس، وليس شعبة الشهير، فإن شعبة بن الحجاج ما أدرك بن عباس، لكن شعبة مولى بن عباس أحد مواليه، وبن أبي ذئب الإمام الشهير قرين الإمام مالك، وهذا الحديث لا بأس به، لكن فيه النكارة فقط في غسل اليد 7 مرات، النكارة في قوله يغسل يده 7 مرات أو يفرغ الماء بيده على يساره 7 مرات، ويقولون شعبة هذا في حفظه شيء، فلعل هنا أخطأ فيها. نعم. أما الباقي فإن تسند الحديث الأخرى، الوضوء للصلاة وإفاضة الماء على الجلد وقول هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطهر، كلها جاء في حديث خالة ميمونة وحديث عائشة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصم عن ابن عمر قال: كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرار وغسل البول من الثوب 7 مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5 والغسل من الجنابة 1 وغسل البول من الثوب مرة. نعم، رحمة من الله، هذا أثر عن ابن عمر، وهو له حكم الرفع لأن هذا لا يكون من جهة الرأي، وإن كان السند فيه وناس في حفظهم شيء، لكن هذا ليس فيه نكارة. كانت الصلاة 50 فجعل الله 5، وكان غسل من جنابة 7 فجعله الله مرة، وكان غسل النجاسة من الثوب 7 فجعل الله مرة، رخصة ورحمة، كما قال تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا من وضع الإصر. بني إسرائيل كان النجاسة إذا جاءت الثوب يقطعون الثوب، ما يغسل، ما عندهم غسل. نحن رحمة من الله، كان 7 ثم صار مرة كما قال ابن عمر. نعم. حدثنا نصر بن علي، حدثنا الحارث بن وجيه، حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. قال أبو داود: الحارث حديثه منكر وهو ضعيف. نعم، أبو داود هنا عقب ما ترك الحديث هذا، هذا الحارث بن وجيه حديث منكر هذا، ولا يعرف هذا الحديث إلا من طريقه نصر بن علي الجهضمي والحارث بن وجيه ومالك بن دينار الزاهد المشهور، وهو إن كان من الصالحين لكن ليس من أهل الصنعة، هذا أيضا عنده بعض الأوهام، ومحمد بن سيرين وأبو هريرة. العلة في حارث بن وجيه، والحديث واضح أن فيه تشديد بالغ، كل شعرة تحت جنابة فأنقوا اغسلوا الشعر وأنقوا البشر، فيه تشديد هذا، فآخر الحديث صحيح اغسلوا الشعر وأنقوا البشر. أما أنه إذا كل شعرة ما جاءها الماء فأنك ما اغتسلت من الجنابة، فهذا فيه تشديد بالغ. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا عطاء بن السائب عن زاذان عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت رأسي، فمن ثم عاديت رأسي 3، وكان يجز شعره. وكان يجز. كذلك هذا الحديث فيه ضعف من عدة أوجه، عطاء بن السائب اختلط هو، وحماد هذا بن سلمة له أوهام، وهو يروي عن عطاء قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، ويظهر أن هذا الحديث روى حماد بن سلمة عن عطاء بعد اختلاطه، وفيه تشديد لا يعهد مثله في الشريعة. من ترك موضع شعره، من ترك موضع شعره فعل الله به من النار كذا وكذا، هذا لا يعهد مثله في الشريعة، ففيه تشديد مبالغ هذا. لكن أيضا ينبغي العناية بالجنابة والغسل منها ومغابن الجسد ومصافطه، ينبغي ذلك. وقال علي كما يروى عنه: عاديت شعري أو عاديت رأسي 3، لكن ما قال كان يحلق شعره، لأنه ما كان يحلقون إلا في نسك، والتحليق من سيم الخوارج، قال كان يجز شعره بمعنى لا يجعله يتكاثر، يجزه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك شعره إلى الوفرة ويتركه إلى المنكب عليه الصلاة والسلام، ويغسل ما استطاع. نعم. باب الوضوء بعد الغسل. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة، ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل. زهير بن معاوية الإمام الشهير، زهير من خيار المحدثين، هذا زهير ومن أوثقهم، زهير مع زائدة، وأبو إسحاق السبيعي والأسود هذا صاحب مسعود بن يزيد وعائشة، قالت: كان عليه الصلاة والسلام يغتسل ويصلي الركعتين، يعني سنة الفجر وصلاة الغداء صلاة الفجر. قالت: ولا أراه يحدث وضوءا بعد الغسل. وهذا هو الثابت عن عليه الصلاة والسلام، أنه لا يتوضأ بعد الغسل، لأن يتوضأ قبل الغسل كما في الصفة المشهورة. فالجنابة ترفع الحدثين، غسل الجنابة يرفع الحدث الأصغر والأكبر ويغني عن الغسل، لكن بشرط أن لا تنقض وضوءك أثناء الغسل، إما ببول وإما بمس الذكر أو غيره. وأنت تتمضمض، إذا كنت ما فعلت الصفة الكاملة لابد أن تتمضمض وتستنشق وتنوي به رفع الحدث، هذا هو لابد منه، النية لابد منها والمضمضة والاستنشاق، وبهذا يرتفع الحدثين، والترتيب معفو عنه، ولا يشرع لك أن تتوضأ مرة أخرى بعد الغسل. إذا كنت توضأت على صفة النبي صلى الله عليه وسلم ثم اغتسلت ولم تنقض وضوءك، لا يشرع لك أن تتوضأ مرة أخرى، هذا من التكلف. نعم. باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل. حدثنا زهير بن حرب وابن السرح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة أن امرأة من المسلمين، وقال زهير أنها قالت يا رسول الله. يعني إما أن تكون أم سلمة تروي عن امرأة، وفي حديث زهير أن هي بنفسها قالت، وهذا المشهور أن السائلة هي أم سلمة نفسها. وحتى لو قالت امرأة من المسلمين قد تعرض بنفسها، هي امرأة من المسلمين. نعم. قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقذه للجنابة؟ قال إنما يكفيك أن تحفني عليه ثلاثة. وقال زهير تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيض على سائر جسدك فإذا أنت قد طهرت. وهذا أيضا مما يدل على نكارة الأحاديث المتقدمة في الشدة في كل شعر، هذا يدل عليه. فكانت النساء قديما تشد ظفر رأسها، إذا قرنت رأسها ظفائر تشده حتى يحفظ شعره، فيصعب عليها أن تنقضه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تغتسل وهو مظفر الشعر مظفور أو تنقضه للجنابة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، إنما يكفيك أن تحفني أو تحثي عليه ثلاث حثيات وتروي بأصابعك أصول الشعر ثم تفيض على سائر الجسد فإذا أنت قد طهرت. نعم. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثني ابن نافع عن الصائغ عن أسامة عن المقبر عن أم سلمة أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث قالت فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال فيه وغمزي قرونك عند كل حفنة. نعم، غمز القرون يعني عصر القرون وكبسها، يعني لا تنقض لكن تعصر وتكبس حتى يتبلغ بها الماء. اغمزي القرون عند كل حفنة، يعني ليس صب فقط وإنما معالجة قدر ما تستطيع أن يصل الماء إلى جميع الشعر. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات هكذا، يعني بكفيها جميعا، فتصب على رأسها وأخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق والآخر على الشق الآخر. نعم، يعني وسط بين المبالغة الشديدة وبين التفريط، وإنما الحرص على أن يصل الماء إلى جميع الشعر. إذا أخذت بكفيها وضربت على رأسها ثلاث مرات سيصل إن شاء الله، وغمزت قرونها إذا كانت مظفرة الماء سيصل إن شاء الله إلى جميع الشعر. نعم. حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الله بن داود عن عمر بن سويد عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت كنا نغتسل علينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات. الضماد هنا الطيب اللي يوضع على الرأس، الضماد هنا الطيب والأشياء اللي تضعها المرأة على رأسها، ولكن ليس الحنة، الحنة يمنع ثقيل، لكن الطيب ونحو اللي تلطخ المرأة به رأسها. محلات ومحرمات. نعم. حدثنا محمد بن عوف يعني إذا كانت محرمات ممنوعة من الطيب لكنها تضع سدر أو خطمي أو أشياء تعالج به المرأة رأسها مما تضع على رأسها. نعم. حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في أصل إسماعيل قال ابن عوف وحدثنا محمد بن إسماعيل عن أبي حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ وصول الشعر وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها. نعم، وهذا فيه أن الرجل ما عليه مشقة ينشر رأسه، الرجل ما عليه مشقة ينشر رأسه ويغسله حتى يبلغ وصول الشعر، والمرأة خفف عنها لا تنقض شعرها ولكن تغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها وتعالج ما استطاعت، اتقوا الله ما استطعتم. وأما نقض الشعر للحائض فسيأتي إن شاء الله في أبواب الحيض. نعم. باب الجنب يغسل رأسه بالخطم. حدثنا محمد بن جعفر بن زياد حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من سواء بن عامر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رأسه بالخطم وهو جنب يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء. نعم. شريك بن عبد الله، هذا شريك بن عبد الله مشهور له أوهام سيء الحفظ، وفيه الرجل السوائي هذا مجهول أيضا، لكن على فرض صحته فالمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه بالخطمي. الخطمي ما هو؟ الخطمي نبات له رغوة مثل السدر ولا يكون له رغوة إلا بالماء، فيقول أنه إذا جاء يغسل رأسه يضع على الخطمي الماء ثم يغسل رأسه ثم لا يلحق الماء اللي في خطمي بماء صافي حتى يزيل الخطمي وإنما يبقيه على رأسه، هذا معنى ولا يصب عليه الماء، ليس معناه أن يذر الخطمي ويكتفي، لا، الخطمي يصب عليه الماء فيكون له رغوة مثل الصابون فيفيض على رأسه ثم لا يلحقه بماء، يريد الخطمي أن يبقى على رأسه إما لتنظيف الشعر أو غيره. فعلى هذا وجه الحديث إذا كان مقبولا، لأن أبو داود سكت عنه، أنه لك أن تترك الصابون على رأسك بعد أن تغسل رأسك بالماء والصابون أو السدر أو شيء ينفعك في رأسك. نعم. باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة. حدثنا محمد بن رافع حدثنا معنى ما يفيض بين الرجل والمرأة هنا يعني من المني، يعني ما يتلطخ به الرجل والمرأة من الماء إما على باطنه وعلى فخذه، هذا معنى. نعم. حدثنا محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواء بن عامر عن عائشة فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء. من الماء هنا يعني من المني، من الماء فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء، الماء اللي يخلق منه ابن آدم. نعم. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء يصب عليه يصب على الماء ثم يصبه عليه. نعم، كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بتنظيف نفسه من آثار الماء ثم يصب عليه الماء الآخر. نعم. باب مؤاكلة الحائض ومجامعته. هذا الباب 100 بدأ الآن في أحكام الحيض، بدأ الآن في أحكام الحيض وفرغ من أحكام الغسل. فقال باب مؤاكلة المرأة ومجامعتها، الحائض ومجامعتها، بدأ بالتعامل مع الحائض قبل أحكامها. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة وأخرجوها من البيت ولم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى ذكره ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح، فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه، فجاء سيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحوهن في المحيض، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما. نعم. اليهود أهل يعني كان في شريعتهم وفيما بدلهم بعد ذلك، كان عندهم شدة، ولذلك قال الله عز وجل في آيات القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، الواحد أمام 10، وكانت الغنائم محرمة عليهم، وكان في دينهم قوة في التوراة، ثم جاء الإنجيل وخفف، ثم جاء القرآن وخفف وضع، فسواء كان هذا من دينهم السابق أو مما أحدثوهم، فكانوا يعني أهل تنطع. النصارى بالعكس أهل تفريط وأهل إضاعة، والإسلام يأتي في الوسط بين هؤلاء وهؤلاء، فكانوا يحاربون الحائض، لا تأكل معهم ولا تشرب ولا تجلس في البيوت ولا يساكنها ولا تنام معهم، يعزلونها حتى تنتهي. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله هذه الآية سألونك المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وش معنى اعتزلوا؟ ليس كاعتزال اليهود، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة، السنة تأتي مفسر القرآن، لأن الاعتزال في الآية قد يحمل على اعتزال اليهود. فقال الله، قال عليه الصلاة والسلام جامعوهن في البيوت، أي اجتمعوا معهن في البيوت في الأكل والشرب والنوم كما كان يفعل، واصنعوا كل شيء غير النكاح أي غير الجماع، وهذا المحكم في هذا في قربان الحائض هو هذه الكلمة، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. لكن إذا خشيت من أن تتعدى حدود الله لا تقرب الحدود، كما كان عليه الصلاة والسلام يضع المئزر وسيأتينا، لكن الواجب والحد الآخر حد هو أصنعوا كل شيء إلا النكاح إلا الجماع في الفرج. قالت اليهود هذا الرجل يريد كل شيء يخالفنا فيه، وهذا هو الصحيح، فهموا هذا لكثرة ما رأوا من القرائن في فعل عليه الصلاة والسلام، لا يدع شيء يفعلون إلا خالف، وهذا هو الواجب، أن يتميز المسلم عن اليهود عن النصراني في كل شيء حتى في صبغ الشعر، قال عليه الصلاة والسلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوه، فدائما المسلم متميز، ففهموا ذلك، قالوا ما يترك شيء إلا خالفنا فيه. فجاء وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم دائما يرد الناس عن الزيادة والنقص، وسيد وعباد بن بشر من خيار المسلمين، قد مر معنا في البخاري أنهم مرة الاثنين هؤلاء بالذات خرجوا من النبي صلى الله عليه وسلم فكان معهم مصباحين نور من الله حتى وصلوا لبيوتهم، فقال يا رسول الله اليهود تقول كذا وكذا ألا ننكحون في المحيض، يعني جامع مبالغة في المخالفة، لكن هذا أذى، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام حتى ظنوا أن قد وجد عليهم، لكن انظر كيف تعامل مع أصحابه، إنما أرادوا الخير فأدبهم بالتمعر ثم أخبرهم أنه لم يغضب عليه، استقبلتهم وهم خارجين هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل بها في آثار الاثنين هؤلاء حتى يعلموا أن ليس في قلب شيء عليهم. نعم. حدثنا مسدد حدثنا عبد ها؟ إيه هم إيش الآن؟ إيه لا لا بالعكس، شوف حاخامات اليهود كلهم بيض، حاخامات اليهود وقصص النصارى، شوف قسيس مصر هذا شنودة، وشوف حق لبنان هذا كلهم بيض المتدينين منهم، الباقين يحلقون كل شيء وعلمانيين. على كل حال حتى لو كان غيرهم السنة واضحة، السنة هي الصبغ. نعم. حتى قال الإمام أحمد لرجل اصبغ لو مرة، الإمام أحمد قال لرجل شايب كبير قال اصبغ لو مرة، لو مرة في حياتك، خالف خالف اليهود لو مرة، طبق السنة لو مرة في حياتك. نعم. حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن مسعر عن مقدام بن شريح عن أبي عن عائشة قالت كنت أتعرق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضعه فمه في الموضع الذي فيه وضعته وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب. وقال عليه الصلاة والسلام خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد، زاد الناس ونقصوا وجفوا وغلوا، خير الهدي هدي محمد. فكانت عائشة وهي حائض تتعرق العظم، ومعنى التعرق أن تتناول لحم بأسنانها، فتعطي النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في موضع فمه، وتشرب الشراب فيضع فمه في موضع الإناء في اللي كانت تشرب منه. هذا خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أنف من ذلك يعلم أنه زاد من الطرف الآخر، إن طبق وما طبق، لكن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري فيقرأ وأنا حائض. وفي هذا أن المرأة ليست بنجس، الحائضة الحائض ليست بنجس هي، فكان عليه الصلاة والسلام يضع رأسه في حجرها ويقرأ القرآن وهي حائض، ولو كانت نجسة ما قرأ القرآن في هذا الموضع. نعم. باب الحائض تناول من المسجد. حدثنا مسدد بن مسرح باب إيش؟ الحائض تناول من المسجد. نعم. كذلك هذا يدل أن الحائض ليست بنجس، تتناول أشياء من المسجد. نعم. حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في اليد، ليست في اليد هذه، ولذلك لها أن تدخل يدها في المسجد وتناوله، والخمرة هي الحصير اللي كان يسجد عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الحائض لا تقضي الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة أتقضي الحائض الصلاة، فقالت أحرورية أنت، لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء. نعم. موسى بن إسماعيل التبوذكي وهيب بن خالد وأيوب السختياني وأبو قلابة هؤلاء أئمة الإسلام، معاذة العدوية أيضا هذه من خيار المسلمين عراقية وهي زاهدة وعابدة، وزوجها أيضا من خيار الناس صلة بن أشيم، فهي التي سألت، وهنا قالت امرأة سألت لكن هي عراقية، قالت لعائشة تقضي الحائض الصلاة، فعائشة أدبتها قالت أحرورية أنت، لأن يعني الحرورية الخوارج هم اللي عندهم تنطع يقولون لا الحائض تقضي الصلاة، شوف أعوذ بالله الزيادة تؤدي للنقص، قالت لست بحرورية ولكني أسأل، لكني أسأل، فما أجابتها لأن صيغة السؤال في الأحاديث المطولة إنها ما قالت هكذا، وإنما قالت ما بال ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ودائما السؤال الحكمة، وهذا قد يدل على رجل مستبصر أو رجل متعنت، كيف ما بال؟ هذا أمر الله، الله أعلم. فلذلك ما أجابتها بعائشة بالجواب عن حكمة، وإنما أجابتها بالجواب الشافي وهو لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يكفي هذا الجواب، مثل الجواب الآخر في القرآن لما قال الكفار إنما البيع مثل الربا، بماذا أجابهم الله؟ هل أجاب الله بالفروق بين البيع والربا؟ أجابهم بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا، وأنت تحسن الظن في الله أن ما أحل هذا وحرم هذا إلا لحكمة بالغة، وأن الحكيم ما حل هذا وحرم هذا إلا بينهم فروق حقيقية وليست صورية كما يفعلون الآن، يجعلون الربا والبيع ما بينهم إلا فروق صورية، وهذا إخلال بالحكمة. نعم. والزيادة الأخرى ولذلك يجب أن تتعود أنت على هذا. أولا إذا سألك شخص سؤال تخشى فيه تعنت تجيب تقول أنت خارجي، أنت مبتدع، أنت من أهل الكلام، أنت من أهل الرأي، هكذا تفجع بالسؤال حتى تسبب له تربية صدمة. قل أنت من أهل الرأي، تحب الكلام، فإذا قال لا ولكني أسأل قل هكذا جاء الشرع، هكذا جاء الوحي، أنت عبد، أنت منقاد. نعم. حدثنا الحسن بن عمر أخبرنا سفيان عن ابن عبد الملك عن ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن معاذ العدوي عن عائشة بهذا الحديث وزاد فيه فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ويكفي هذا، نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يكفي هذا جوابا. الله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.